إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 99. قرأنا شرحها في الدرس الماضي ونذكر ملخصها في درس اليوم. خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية لما تعلقت قلوبهم بالدنيا وأشربتها صارت نظرتهم إليها نظرة إعجاب، هذا هو حال أهل الجاهلية. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة ببيان حقيقة الدنيا وبيان أنها دار ممر وليست بدار مستقر. رحم الله عبدا جعلها مزرعة للآخرة، كما بينت نصوص الكتاب والسنة أن كثرة الأموال والأولاد والجاه ليس دليلا على الكرامة، يعني الإنسان الذي من الله عليه بمال أو بعلم أو بجاه أو بغير ذلك من هذه الأمور فهي في حقيقتها ابتلاء وامتحان وفتنة لهذا العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال سبحانه وتعالى بعد؟ كلا، يعني ليس هذا هو الميزان الحقيقي، فهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يدخل يده في بحر ماذا سينقص الماء، ما ينقص فيها. فهذا هو حال الدنيا في الآخرة. وفي هذه الأحاديث دعوة إلى الزهد فيها، وهذا يكون بترك تعظيمها وتعليق القلب بها وليس بترك العمل والكسب الحلال الذي يستعين به العبد على تحقيق العبودية لله عز وجل. إن حقيقة الزهد في هذه الدنيا ليس الإنسان يجلس في بيته ويترك العمل أو يتفرغ فقط للعبادة يقول هذا هو الزهد، لا، الزهد في الدنيا هو ترك المحرمات وترك تعليق القلب بها، لأن تعليق القلب بها يجعل العبد ينظر إليها نظرة إعجاب، ولذلك تجده يبذل الغالي والنفيس لأجلها، بل إنه يقع في الحرام لأجل تحقيق هذه الدنيا كحال كثير من الناس اليوم. المهم أنه يحصل على المال، إن القلوب تعلقت بالدنيا فلا يبالي بما أخذ هذا المال أمن حلال أم من حرام. إذن فهذا كله جاءت نصوص الكتاب والسنة بالتحذير منه. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فله صور كثيرة، منها تفاخر بعض الناس بكثرة ماله أو بجمال بيته أو بسيارته الفارهة ونحو ذلك، وجعل هذا ميزانا للأشخاص ونيل الجاه والشرف والكرم. فمن وقع في هذا فقد تشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة بسبب تعلق القلوب بالدنيا ما نراه من بعض الناس من تتبع للماركات العالمية وشرائها بأبهض الأثمان ثم التباهي بها أمام الناس، وهذا غالب في النساء وفي الشباب خاصة، فيتتبع هذه الماركات العالمية وينفق بها ما ينفق، وهذا كله من تعلق القلوب بالدنيا والتشبه بأهل الجاهلية. كذلك ما يحصل من الإسراف والتبذير في الأعراس والمناسبات، يفعلون ذلك طلبا للفخر والذكر على ألسنة الناس حتى يقول الناس فلان فعل وفلان فعل، وهذا كله من التشبه بأهل الجاهلية. كذلك الحرص على الوظائف وعالي المناصب طلبا للجاه والشرف، وما درى هذا المسكين أن هذه الوظائف والمناصب إنما هي تكليف قبل أن تكون تشريفا، هي مسؤولية تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، فلا تظن أنه إن على منصبك أو وظيفتك أن هذا فيه شرف لك وتكريم لك، بل هذا دليل على زيادة المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرى رائحة الجنة، فهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون تشريفا لك. إذن فالذي لا يلاحظ هذا المقام، مقام المسؤولية أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإنما ينظر إلى هذه المناصب وهذه الوظائف إنما هي مجال لكسب الجاه وكسب الشرف ونحو ذلك، فهذا فيه تشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية اليوم، وهذا أمر للأسف دائع بين الناس، هو التوسع في المباحات توسع المذموم في المباحات ووسائل الترف والمتعة حتى أشربتها القلوب، وصار الواحد من الناس اليوم يرى أنه لا قيمة للدنيا دون هذه الأشياء، هذه المتعة، وغفل عن العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالتوسع في المباحات توسعا مذموما هذا لا يعني الإنسان، هذه المباحات إنما يستعملها الإنسان ليستجم بها نفسه ويقوي بها نشاطه على العبودية لله سبحانه وتعالى، أما أن يتوسع بها وتكون هي الهدف وهي المقصد عند الإنسان، بل ربما بعض الناس اليوم يستدين لأجل الاتيان بمثل هذه المباحات المذمومة ويتوسع فيها، إن هذا لا شك أن فيه تشبها بأهل الجاهلية، وكما قال بعض السلف حب الدنيا رأس كل خطيئة، فالإشكال كله في هذا، إذا تعلق قلب الإنسان بالدنيا ونسى الآخرة فإنه تحصر منه هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد رحمه الله المسألة المئة، قال التحكم على الله كما في الآية السابقة. يقول الشارع حفظه الله التحكم على الله يعني الاقتراح على الله، كما في الآية التي قال الله عز وجل فيها لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن الله جل وعلا لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية، وهم يعرفون الصلاحية، فهذا والعياذ بالله استدراك على الله، كما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ويقترحون على الله ويقولون كيف يفرق الله القرآن وينزله منجما ولم ينزله جملة واحدة، يتدخلون فيما لا يعنيهم وفيما لا علم لهم به. ثم بين سبحانه الحكمة في إنزال القرآن مفرقا، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأيضا لأجل التسهيل لوقت العمل به، ولو نزل القرآن جملة واحدة ما استطاع الناس العمل به. وكذلك الله عز وجل نزله منجما على حسب الوقائع لأجل أن يبين حكم كل نازلة وكل حادثة. هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن المفرغ. ولا يخلو الزمان الآن ممن هم على هذه الشاكلة، يتدخلون في النصوص ويقترحون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان النص كذا أو كان الحديث كذا وكذا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بالإيمان بالله والعمل بما أنزل الله دون الاقتراحات والاعتراضات. إذا خلاصة هذه المسألة المئة هي أن أهل الجاهلية كانوا يستدركون على الشارع الحكيم العليم، كانوا يستدركون على الشارع الحكيم العليم اقتراحا واعتراضا. ومخالفة الإسلام لهم جاءت في الأمر بالاستسلام للشرع والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والانقياد لأمرهما. وهذا ما دلت عليه النصوص، قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاء حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدت في قلبك حرجا من هذا الحكم فراجع نفسك، لأن المستسلم المنقاد لشرع الله لا يجد في قلبه حرجا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك قوله عز وجل عن عباده المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا هو شعار المؤمن سمعنا وأطعنا. ولا يكون كحال اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، إنما يقول كما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا. فأهل الإسلام اهتدوا لماذا؟ بأنهم جعلوا هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم جعلوه حكما على عقولهم، يعني جعلوا نصوص الشرع هي المقدمة وهي القاعدة. فالواحد منهم يقدم كلام الله ويقدم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يراه من آرائه وأفكاره واجتهاداته. وظل من ظل من أهل الجاهلية والمتشبهين بهم لأنهم جعلوا عقولهم حكما على الوحي، لذلك استدركوا على الشرع واعترضوا على الشرع، فهذا كان سببا لضلالهم. وكل من أعجب بعقله فإنه يقع في هذا الوادي المهلك، وما أكثر من يعجب برأيه في هذا الزمان، مع أن آراءهم في هذا الزمان آراء ضعيفة جدا بل تافهة وسافلة، والواحد منهم معجب برأيه. والإعجاب بالرأي من المهلكات كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا زمن سرنا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان المهلكات، قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه. تجد الواحد من الناس اليوم لا يفقه شيئا في دين الله وهو معجب برأيه، بل يسفه أقوال العلماء وهو معجب برأيه ورأي من هو سفيه مثله. على كل حال، فإن التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة أيضا له صور كثيرة، منها اعتراض بعض الناس على نصوص الكتاب والسنة تحت دعوى العصرنة ومواكبة الدول المتحضرة، فتجدهم يقولون مثلا عن الحجاب والجلباب الشرعي للمرأة ليس هذا زمان، أو يقولون مثلا لا بد من المساواة بين الذكر والأنثى، إلى غير ذلك بدعوى العصر ومواكبة العصر ونحو ذلك من الأمور التافهة. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية الدعوة إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية واقتراحها كبديل عن الشريعة بدعوى أنها أصلح للواقع وأنها أكثر مواكبة للحضارة والتقدم، هذا كله تشبه بأهل الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كذلك من الأوجه أو من التشبه بأهل الجاهلية اليوم الاعتراض على تحريم الربا، فتجد البعض يتفلسف ويقول الربا باب عظيم لرفع الاقتصاد وتقدم الدول، فلماذا يحرم الشريعة؟ وهذا لجهلهم وبعدهم عن تعظيم نصوص الكتاب والسنة. أو يقول بعضهم لماذا يحرم الاختلاط؟ الاختلاط يزيل الفوارق بين الجنسين لأنه لا بد من المساواة بين الذكر والأنثى، إلى غير ذلك من هذا الكلام الذي يذاع وينتشر عبر وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام، وكله القصد منه معنى محاربة هذا الدين والوقوع في التشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية الاعتراض على البحث على البعث وعذاب القبر وعلى الجنة والنار، فتجد بعض هؤلاء ينكرونها بحجة أن العقل لا يتقبلها أو أن العلم لم يثبتها، يعني بذلك يعني علومهم الزائفة، وإلا فإن هذا كله وارد في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك اهتدى أهل الإسلام، والذي يريد حقيقة الهداية فليعظم أيها الإخوة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه بقدر تعظيمك لكلام الله وتعظيمك لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون هدايتك. ثم بعد هذا التعظيم تحرص على أن تفهم هذه النصوص فهما صحيحا كفهم السلف لها، تفهم هذه الآية كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وتفهم هذا الحديث كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ثم تحرص على العمل به كما عملوا به رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم أفهم وأفقه منك وأحرص منك على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعمل بنصوص الكتاب والسنة كما عمل. من أراد الهداية فليلزم هذا الطريق، ومن نكس عن هذا الطريق ضل. من قال نأخذ الكتاب والسنة ونفهمها بفهم أو نفهمها فهما عصريا كما يقول بعض السفهاء، لابد من فهم جديد لنصوص الكتاب والسنة، أي فهم تريد؟ أي فهم؟ يعني يكون أحسن فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمنتم أنتم أيها الناس بمثل ما آمن به الصحابة اهتديتم، وأما إن آمنتم بخلاف ما آمنوا به فقد ضللتم. إذن فسعادتك يا عبد الله في التشبه بأهل الإسلام وأهل القرون المفضلة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى بكتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه المسألة المئة. ثم أورد بعد ذلك المسألة الأولى بعد المئة، فقال عليه رحمة الله: احتقارهم للفقراء، أو قال ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. يقول الشارح: هذه سبق لها نظير، وهو أنهم يتركون اتباع الأنبياء، لأن الفقراء هم الذين اتبعوه، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي الفقراء والذين لا شأن لهم في المجتمع، وهذا من دين الجاهلية، حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هؤلاء من أن يجلسوا معهم تكبرا، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فلو طردهم عليه الصلاة والسلام لكان من الظالمين، وحاشا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا فهو الكريم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق أن يقابل بالمقابلة الحسنة ويفسح له في المجلس. وأما من أعرض عن الحق واستكبر عنه هذا لا يستحق التكريم، لأنه هو الذي أهان نفسه، فيستحق الإبعاد والإقصاء والهجر. إذن خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية كانوا يحتقرون الفقراء، إذا كانوا يبعدونهم ويقصونهم عن مجالسهم. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة بالرد على هذا الاعتقاد الفاسد، وقد بينت نصوص الكتاب والسنة أن الميزان الحقيقي عند الله عز وجل لتفاضل الناس هو التقوى والعمل الصالح، وليس كثرة المال والجاه. ولذا قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو ميزان التفاضل عند أهل الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن هذه آيات تبين أن الميزان الحقيقي للتفاضل عند الله سبحانه وتعالى ليس في كثرة الأموال ولا في كثرة الجاه ولا في علو الجاه والمناصب ولا غير ذلك، وإنما هو التقوى والعمل الصالح. كذلك جاء بنصوص الكتاب والسنة النهي عن طرد الفقراء من المجالس، بل جاء بنصوص الكتاب والسنة إكرامهم وإحسان صحبتهم، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية التي استدل بها المؤلف: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. كذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أن للفقراء حقا على الأغنياء حتى لا يمن عليهم، وهذا في بيان وجوب الزكاة على الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني يجب على الغني أن يعطي هذا الحق للفقراء، ليس تفضلا منه ولا منة منه، وإنما هو حق واجب عليه شرعا، كما قال عز وجل: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا كله جاء في نصوص الكتاب والسنة بيانا لهذه المسألة ومخالفة من الإسلام لأهل الجاهلية. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور نذكر منها. أولا ترك الجلوس بجانبهم في المجالس والمناسبات، يترفع بعض الناس أن يجلس بجانب فقير أو نحو ذلك في المجالس والمناسبات. أيضا من صور ذلك أن بعض الناس يرفض الخاطب إذا جاءه خاطب وكان ذا خلق ودين، يرفضه لأنه فقير، وفي المقابل يرضى بمن هو فاسق وتجده لا يصلي ولكنه غني. لماذا يفعل هذا؟ يقول لأن هذا الشخص مستقبله مضمون ونحو ذلك مما نسمعه من الناس. فإذا قيل له هو لا يصلي يقول الصلاة لعل الله عز وجل أن يهديه، لعل الله عز وجل أن يهديه. فلماذا لم تقل هذا للفقير؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه، فكما يهدي هذا الله ليرزق هذا الفقير سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا الناس في هذه المسألة تشبهوا بأهل الجاهلية فيحتقرون ماذا؟ الفقراء ونحوهم من الناس. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية اليوم تقديم الأغنياء على الفقراء، يعني يقدم الغني على الفقير الذي هو أولى منه مثلا في منصب أو في وظيفة، فيقدم هذا الغني ويؤخر هذا الفقير مع أن هذا الفقير أولى. ولذلك الذي يتولى مثل هذه الأمور حتى يسلم من التشبه بأهل الجاهلية يقدم الأكفى ومن هو أهل لذلك، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وأيضا من التشبه بأهل الجاهلية أن بعض الآباء يربي أبناءه على أن الغني هو رمز، أو على أن الغنى هو رمز السعادة ورمز النجاح وهو معيار التقدير. لماذا؟ لأن هذا الغني معه المال ومعه السيارة ومعه القصر الفلاني ونحو ذلك، بينما يربي ولده على أن الفقير هو رمز، أو على أن الفقر هو رمز الفشل والضعف، دون الاعتبار بما معه من علم وخلق ودين وتقوى ونحو ذلك. فمن ربى أولاده هذه التربية فإن هذا كله دليل على تشبهه بأهل الجاهلية. هذا خلاصة ما جاء في المسألة الأولى بعد المئة. المسألة الثانية بعد المئة وهي اتهامهم أو رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثاله. يقول الشيخ في شرحه حفظه الله من أعمال الجاهلية أنهم يرمون الفقراء بأنهم ما آمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من مطامع الدنيا، كما قال آل فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام هو وهارون وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وقال قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. إن هذه أمراض في قلوبهم هؤلاء أهل الجاهلين ويرمون بها غيرهم. يرمون الأنبياء بأنهم يريدون الشرف والرئاسة، ويرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة باتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهذا رد عليهم بقولهم في المؤمنين إنهم يريدون الدنيا، والله عز وجل يقول يريدون وجهه، فأثبت لهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يتهمون أهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم كرميهم بأنهم آمنوا طلبا للدنيا، وهذا لسوء ظنهم. ومخالفة الإسلام لأهل الجاهلية في هذه المسألة جاءت في نصوص الكتاب والسنة بالأمر بإحسان الظن بالمؤمنين، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تتبع النيات والسرائر، وأمر بالأخذ بالظاهر وتفويض الأمر إلى الله، يعني تفوض السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا هو المؤمن، يعامل الناس بالظاهر، لا يتدخل في النيات، هو يقصد كذا وهو يريد كذا وهو عنده كذا، هذا من أمر الجاهلية. وللأسف فإن هذا الأمر تفشى بين الناس كثيرا، سوء الظن هذا تفشى بين الناس، لا تكاد ترى إنسانا يعني يعمل عملا إلا ويساء به الظن، حتى أنه يذهب إلى المسجد يساء به الظن، كما سنذكر في التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة. هذه مسألة خطيرة جدا تفشت بين الناس كما قلت، يعني تفشيا خطيرا ولاعب بينهم يعني بشيء ملفت للنظر، يعني اتهام أهل الخير وأهل الصلاح بسوء النية والقصد، هذا أمر ذاع وانتشر بين الناس. إذن فمن صور التشبه لأهل الجاهلية اليوم، أولا اتهام أهل العلم وطلابه بأنهم يريدون الشهرة والمال والجاه والمناصب، وأنهم عبيد السلطان وغير ذلك مما يتفوه به كثير من هؤلاء الحمقى والمغفلين. ثانيا من التشبه بأهل الجاهلية اتهام من يحافظ على صلاة الجماعة، تجده يحرص على الصف الأول، فتجد بعض هؤلاء الذين تشبهوا بأهل الجاهلية يقولون: هذا مرائي، هل يحب الظهور، هل شققت عن قلبه، هل عرفت حقيقة ذلك، ولكن لجهلك بدين الله وتشبهك بأهل الجاهلية تقول مثل هذا الكلام، وإلا لو كنت عاقلا لأمسكت لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية اليوم سوء الظن بمن ظاهره الخير والصلاح، بل تجد هؤلاء يحرصون على اتهام مثل هذا الشخص وتشويه صورته والزعم أن له مقاصد دنيوية، وإذا فعل أي فعل فسر على أسوأ الاحتمالات، وهذا كله لا يدل على صفاء القلوب ولا يدل على تحقيق العبودية لله، بل إن هذا الشخص بعيد كل البعد، لأن الناظر في حال السلف يجد أنهم يتهمون أنفسهم لا أنهم يتهمون الناس، عامل الناس بالظهر والله عز وجل يتولى السرائر. أيضا الأمر الرابع من التشبه بأهل الجاهلية أن وصل الأمر ببعض الناس أنهم لا يقبلون أن تكون للمؤمن نية طيبة أو قصد حسن، بل تجدهم يلصقون به تهما لا زمام لها ولا خطاب، وهذا لجهلهم بحقيقة الإسلام، يتهم العلماء بالعمالة ويتهم أهل السنة بموالاة الكفار ونحو ذلك من هذه الأمور التي تسمع، وهي داخلة في إساءة الظن بالمسلمين وإساءة الظن بأهل الخير والصلاح. والواجب هو الحكم على الظاهر وترك السرائر إلى الذي لا تخفى عليه خافية، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تحسن الظن بإخوانك المسلمين، وتحرص على عمل بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بل هذا طريق النجاة، طريق النجاة أن يحرص الإنسان على إمساك لسانه، خاصة في هذا الزمن زمن الفتن. سأل عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من نجاك يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هكذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.